إذن الإجابة لغويا ونحويا يجوز، ما فيها إشكال، ليس فيها إشكال. هو ربنا أراد أن يكسب معنيين، لو قال إن رحمة الله قريبة هذه اختص القرب بالرحمة فقط، فقط رحمة الله قريب إشعار لأن الله قريب وأن رحمته قريبة. ثنين، الله قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب ورحمته قريبة، اسمه التوسع هذا في المعنى. يعني عندما جاء بالتذكير أشعرنا بأن رحمته قريبة وأنه هو قريب لذاته من المحسنين، فإن اكتسب معنيين. لو أنث ما راح يكون إلا معنى واحد وهو قرب الرحمة فقط، بينما هو الآن هو إشعار وإلماح إلى أنه هو ورحمته قريبة. نعم، وهذا قال إن رحمة الله قريب. إذن من الناحية النحوية يجوز، ومن الناحية اللغوية ومن الناحية البيانية اختار لدي. جيد جيد. في قوله تبارك وتعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل واحدة ثم ادعهن يأتينك سعيا، وقال فصرهن أخذ الفاء كعاطفة مرة واحدة ثم استعمل ثم وكررها في سياقية الآية. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي أملهن إليك. ثم اجعل، يعني هو السؤال لماذا لم يقل الفاء فاجعل ثم تدل على التراخي بترتيب التراخي والفاء تعقيب تعقيب. هو بثم أفاد معنيين، ثم اجعل على كل جبل معنى هناك يقتضي صعود جبال أربع وهكذا. إذن حتى أولا حتى يجعل لإبراهيم سعى في أن ينتقل، لأن لو أتى بالفاء لم يجعل له سعة، قلنا خلاص الوقت. نعم، يجعل له متسع في الحركة. صحيح، إلى أن يصل وكذا، ولو تأخر الوقت. هذا أمر. الأمر الآخر هذا أدل على قدرة الله، لأن الأجهزة يعني بمرور الزمن اللحم وهذا قد يفسد وكذا. كلما كان أقرب إلى الذبح راح يكون يعني أسرع في الحياة المفروض يعني. ولو صحيح، ليس فيه حياة وكلهم نعم. هو ذهب وكل ذهب والعجينة واحدة، لكن حتى يبين أنه حتى لو تأخر الوقت وفسد اللحم سيحصل الأمر. سبحان الله، لو قال فلم يحصل لم يفيد هذا المعنى، ليجعل إبراهيم سعى في الحركة لينتقل كيف ينتقل من جبل إلى جبل ويصعد وكذا ويصعد ويضع وينزل ثم يذهب إلى جبل آخر، وهذا حصل وقت هذا عليه. صح، إذن رح ثم راح يجعل له متسع في الحركة. نعم، لو جاء بالفاء لم يجعل له متسعا في الحركة. ثم صحيح، أدل على قدرة الله، لأنه حتى لو تأخر الوقت سيحصل الأمر، ستأسل هذه الطيور ستأتيك مسيعة يأتينك سعيا حتى لو تأخر الوقت، فهذا أدل على قدرة الله. صحيح، ونعم بالله. أمران إذن كذا، بينما لو جاء بالفاء لم يفيد هذين المعنيين. لا يفيد. لا. جيد. في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني كيف نفهم فما فوقها؟ يعني هل هناك دونها حضرتك؟ كلمة فوق قد تستعمل في الدنيا، لكن أقول أمرين. نعم، فما فوقها قد تستعمل الزيادة في الحجم أكبر منها. طيب، فما فوقها أكبر منها في الحجم. نعم، أو الزيادة في الوصف حتى بفوقها، كيف يعني؟ كيف الزيادة في الوصف؟ لما تقول هو حقير وفوق الحقير، شنو يعني؟ أكثر من حقير وزيادة، يعني يعني يعني هذا دون هذا ولا لا ولا صحيح. ولا أحسن؟ لا، يعني فوق الحقير هذا أدون من الحقير، هذا خفيف فوق الخفيف. إذن فوق فيها أمرين، في الوصف إذا قضيت فوق راح يصير ترقي إلى أسفل. هذا خسيس فوق الخسيس. إذن فوق في أمرين في الوصف، إذا قضيت فوق راح يصير ترقي إلى أسفل. وإذا بالمدح أعلى، هو كريم وفوق الكريم. أيوة. والخسيس فوق الخسيس. إذا فوقها الآن جمعة أمرين. متنقلين تماماً. تماماً. لأن فوق في اللغة تأتي لهذه الأمرين. سبحان الله. نعم. لما قال فما فوقها، سواء كان في حجمها أو في صفاتها، الله لا نعلم. لا جمع أمرين عند. في الحجم فما فوقها. ضرب مثلا بالعنكبوت وضرب الذباب كمثال العنكبوت اتخذت بيتا لا يخلق ذبابها أمثلة. صحيح. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ذكر الذباب وهكذا. نعم. ذكر العنكبوت. لا يستحي هذا. وما فما فوقها فما دونها في الصفات أيضا نذكر. إذا كلمة فما فوقها جمعة أمرين وهكذا. نعم. لو قال دونها لم تجمع الأمرين. لم تجمع الأمرين. لا جمع أمرين، سواء كان في صفاتها أو كان في حجمها. صح. على أساس أن كلمة فوق تأتي للدلالة على هذين الأمرين. لا أنا نقول هذا الآن، نقول هو لئيم وفوق اللئيم. يعني أسوأ منه. صح. يعني لا أسفل. صح. الأسفل. أسفل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في الصفات وفي الكبر والحجم. الحجم كله في الحالتين تشمل الاثنين. بس فما كيف نفهم فما هنا دكتور فاضل؟ فما بمعنى الذي أم ماذا؟ فالذي فوق. فالذي فوقها. فالذي. ولا يفهم منها أن الذي دونها مثلا لا يكون مخصوصا بالكلام. لا يكون. لا يوم فما فوقها فما برنا بما أدونها مثلا بما دونها. لا هو الآن جمع أمرين فما فوقه. هو أصلا فوق في اللغة تأتي لهذا المعنى فوقه. نعم. هي ظرف. ظرف. صدق الدكتور صالح من سوريا في قوله تبارك وتعالى يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يتساءل عن معنى استهزئ وسخروا، كيف الاستهزاء والسخرية حضرتك نفرق بينهم؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني مرة سخرية ومرة استهزاء. حقيقة هنالك أمران في يعني في اللغة تذكر في استعمال القرآن. أولا الاستهزاء عام. ايش يعني عام؟ نقصد كان سواء كان تستهزئ بالاشخاص وفي غير الاشخاص. الاستهزاء يعني واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا. الصلاه ليست شخص. حركات افعال. نعم. اقاويل وافاعيل وهكذا يعني. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. آيات. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص. عام. نعم. السخرية لا في الأشخاص تحديدا. لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص. فيسخرون منهم وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذن الاستهزاء عام. وقال الله يستهزئ بهم عام. قلنا عام. قلنا للأشخاص وغير الأشخاص. صحيح. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله والرسول. هو معنى الاستهزاء ماذا دكتور خالد؟ هم يقولون السخرية، يعني أن هم يقولون المزح في خفية يعني. يعني في أيضا جانب من جانب السخرية أيضا يعني. جانب. هو أولا الاستهزاء أهم من السخرية. من السخرية. نعم. السخرية خاصة بالأشخاص ولم ترد في القرآن إلا من الأشخاص، لم ترد السخرية. الاستهزاء ورد عام، ورد في الأشخاص وغير الأشخاص، بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا أشخاص، الرسول شخص صحيح، من علم من آياتنا شيء اتخذها هزوا، ليس الشخص. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن الاستهزاء عام في الأشخاص وغير الأشخاص، السخرية خاصة في الأشخاص، ورد في القرآن خاصة. هذا أمر. الأمر الآخر، السخرية لم ترد إلا من فعل يكون يسبق المسخور منه، يفعله الشخص. الاستهزاء قد يستهزأ به من غير فعل، يستهزأ به. يعني شو؟ يعني السخرية تسخر من شخص يفعل فعل يسبق منه فتسخر منه وهو يفعل الفعل هذا. السخرية عامة لا تسخر، الاستهزاء. يعني مثلا هو موسى عندما قال ويصنع الفلك، كان عمل هذا صحيح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فعل هذا من فعل من فعله فعل شيء. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ولا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه، فعل فعل هذا فعل. سخر الله منه، الاستهزاء له. إذا صاحبنا أمرين فرق على الأقل في القرآن. نعم، أولا الاستهزاء عام من الأشخاص وغير الأشخاص. نعم، والاستهزاء لا يقتضي وقوع فعل. السخرية لا تقتضي وقوع فعل. صار هنالك يعني الأمران متغيران. صحيح. فلما قال فحاق بالذين استهزئ، حتى يجمع الأمرين. نعم، يجمع الأمرين. فحاق بالذين سخروا منه، يجمع الأمرين الاستهزاء والسخرية. والسخرية يجمع. لو قال واحد ما راح يجمع الأمرين. الله، جميل. يبقى في البداية ولقد استهزئ برسل من قبلك على سبيل العموم، أن الاستهزاء أعم من السخرية. نعم، سواء فعلوا أم لم يفعلوا، منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم عامة. نعم عامة. نعم، لا سخروا منهم مما يفعلون. فحاق بالذين سخروا منهم فعل مقصود به الفعل. إذن لما ذكر الأثنين الآن ذكر دلالتين، جمع دلالتين. لو قال سخروا فقط ما راح يشمل الاستهزاء بالآيات وما إلى ذلك. صحيح صحيح. لو قال استهزأوا ما راح يشمل الأفعال يعني وما إلى ذلك. نعم، عجيب، سبحان الله. تجمعها على الأقل في القرآن هذا. نعم، فروق دلالية حتى في الاستخدام اللغوي بين بين بين استهزأ وسخر. نعم، بارك الله فيك. هنا أحمد في قوله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت، لماذا خلق وليس جعل الموت؟ هنا هذا الشبيه في هذا السؤال بين الخلق والجعل ورد أيضا أخي أكثر من مرة. نحن قلنا الجعل هو إخبار عن ملابسة تفعول بشيء آخر له أو فيه أو منه أو يجعل على صورة أخرى، يعني وجعلنا من الماء من يجعل منا كل شيء حي. تحويل مثلا، هو يقول النحاة يقول الملابسة شيء بشيء، أن يكون منه أو فيه أو له أو حالة من حالاته في الغالب. في الغالب ما. وجعلنا في الأرض رواسي فيها فيها وجعل لها رواسي لها، أو جعلها حالة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعلها سقفا. يعني هم يقول ملابسة المفعول بشيء. يعني تحويله مثلا أو أن يصير إلى شيء آخر مثلا، يجعل له شيئا. طب والخلق؟ لا، ليس بالضرورة خلق ابتداء، خلق خلق ابتداء. خلق صنع على غير صنع فقط صنع. بينما هذا الملابسة بشيء، يعني قل جعلنا الليل والنهار آيتين، إذا صار شيء آخر جعلهم آيتين، مو قال جعلنا الليل والنهار هكذا. أيوة. جعل لكم الأرض فراشا، جعلها فراش، يعني فائش من بمعنى التحويل أو التغير، أو يجعلها تلتبس بشيء، يجعل فيها شيئا شيء آخر، أو يجعل منها شيئا، أو يجعل لها شيئا، أو يجعلها شيئا. الخلق لا، الخلق لا يفيد هذا المعنى، لا لا، هو الإيجاد ابتداء أو الصنع ابتداء. فخلق الموت والحياة وهو طبيعي، لم يجعل لهما شيئا أو فيهما شيئا أو منهما شيئا. صح. وجعل النهار نشورا، جعل النهار ما نشورا، هذا الأكثر، هذا هو الأكثر في اللغة، في اللغة. ولهذا قال ربنا خلق الموت والحياة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، مو جعلنا السماء سقفا، لكن خلقنا السماء، خلقنا السماء، خلق صح، خلق السماء. نعم. جعلنا السماء سقفا، هذا هو ال... نعم. جعلنا فيها فجاجا، فيها يعني تلتبس بشيء، المفعول يلتبس بشيء. صحيح، وضحت الصورة. الأخت أسامة في تقول في قوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا من نفس الملة أو من ملة أخرى؟ لا، هم يقولون هذه الآية أصلا نزلت هي في اليهود والنصارى أصلا، أي بددوا دينه وبعضوا، يعني جعلوه بعضوه أبعاض أبعاض، فتمسك بكل بعض فرق. نعم. جعلوه أقسام، هذا الأصل لست منهم في شيء، وحتى انطبق حتى على لو كان هذا بين المسلمين. نعم. هم لحصل، يعني كل نفس الحكم. لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. لا تبحث عنهم ولا يعنيك، لست منهم في شيء، مفارقة. معنى شيعة أقسام يجعلون الدين أقسام، أقسام يتمسكون ببعض ويتركون ببعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيك. أخونا فوز من الشارقة له سؤال، يقول في قوله تبارك وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق في سورة الزمر، وفي الزمر أيضا إن أنزلنا عليك الكتاب للناس، فالفرق بين أنزلنا إليك وأنزلنا عليك؟ أظن هذا هو السؤال أيضا، يعني أجيب عنه في حين على أي حال. نعم. عن هو على إحنا في حين ذكرنا للأمور الثقيلة وما هو أشق بخلاف الله. نعم. عام على الاستعلاء، وعليه الأمير، كتب عليكم القتال وهو كره لك، كتب عليكم الصيام، الأمور الثقيلة تستعمل لإله. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، يقولون سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان في عنقهم، يعني على للأمور الثقيلة الشاقة فيها. نعم. لأن يعني لأن لو نظرنا للآيتين، الآية الأولى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم. الثانية إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس تبليغ بالحق، أو بالحق أيضا للناس، ذيك الشخص ليس للناس، هو شخصي شخصا، هذا للناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، هذا تبليغ. في أنزلنا عليك الكتاب طبعا للناس، يعني تبلغهم. وأنزلنا إليك لا، يعني لا تشبه معنى التبليغ، لم يقل للناس، قال للناس هو لا. قال فاعبد الله. فاعبد الله مخلصا. هذا متعلق به هو. لكن قال فمن اهتدى هذا للناس هذا فإنما فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل. هذا تبليغ. الأولى كما ذكرنا الأولى نبوة والثانية رسالة. الأولى نبوة. نعم. والثانية رسالة تبليغ. لكن يعني نفس الدلالة ربما تكون مفهومة هنا من نقول أنزلنا إليك وأنزلنا عليك، يعني في الحالتين النزول عليه واحد إنزال، لكن إحداهما أشق من الآخر. لازم نفكر لماذا. والمعروف أن على للاستعلاء، على للأمور المستثقلة كما يقول أهل اللغة عندنا، الأمور المستثقلة هكذا هم يقولون. نعم. للأمور المستثقلة على. أيوة. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. الآن هذا للناس تبليغ. نعم. هذا أيسر ولا الواحد النفس يعبد الله مخلص؟ لا، التبليغ أصعب وأشق. خلصنا طبعا. عليك. سبحان الله. قولا ثقيلا الناس ألقي عليك قولا ثقيلا. فثقيل سامع عليك. نعم. ذاك ليس فيها تبليغ. فاعبد الله مخلصا له الدين. ما فيها تبليغ. ولم يقل للناس. صح. الثاني أثقل، فيها ثقة، فيها مشقة. نعم صحيح. إذن الأنسب من ناحية الميزان البلاغي، من حيث الميزان البلاغي. صحيح، بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية، في قول سيدنا زكريا قال رب اجعل لي آية، الحكمة في طلب زكريا الآية من الله سبحانه وتعالى؟ أولا قد يكون للإطمئنان، مثل سيدنا إبراهيم قال ألم أرني كيف تؤمن، أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. احتمال كبير لإطمئنان القلب في الآية، حتى هو آية بمعنى يعني علامة تدل على هذا الأمر. آية. نعم. يعني اطمئن قلبي لها، يثبت قلبي. إذن الآية صارت للإطمئنان، احتمال كبير، وليس في ذلك يعني شيء أنه أن يطلب النبي الإطمئنان كما فعل سيدنا إبراهيم. نعم. وقال أيضا قالوا ليتلقى النعمة بالشكر حين حصول الآية، يعني ما يؤخرها حتى تظهر المسألة، وإنما يبدأ بشكرها، شكر يعني شكر هذه النعمة التي سينعم بها الله سبحانه وتعالى على زكريا بأن يعني يهب له غلام، انتظر إلى حين مجيء الغلام. وإنما أراد أن يسبق هذا بالشكر عند ظهور الآية قبل مجيء الغلام. فيشكر رب سبحانه وتعالى يعني وما يؤخر، لا يؤخر إلى أن تظهر إلى أن هذه علامة الحصول، فيبدأ بالشكر. أيوة سليم. يبدأ بالشكر ولا يؤخرها إلى حين مجيء، واستعجال للسرور يريد أن يرى التأييد مباشرة مباشرة، حتى استعجال للمسرة حتى تدخل السراء إلى صحيح. ولهذا قال رب اجعل لي آية. في وصف عذاب قوم لوط، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول فأمطرنا عليها، ومرة يقول فأمطرنا عليهم، يعني كيف نفهم إلى أي مدى وصف عذاب قوم لوط كان موجها لمن؟ هو في الحجر وأمطرنا عليهم. نعم. وفي هود وأمطرنا عليها، عليها يقصد القرية، وعليهم معنى الناس. طب هم الناس داخل القرية، هو عليهم معنى القرية ولا القوم؟ عليهم القوم وعليها القرية، صح ولا لا؟ صحيح. يقصد بالاختيار. جيد. أما هي يعني لا شك أن لما قال عليهم معنى القوم، فانطرنا عليهم صحيح، وأمطرنا عليها القرية. القرية سبب الاختيار. هذا هو السؤال. هذا السؤال. تفضل. لو لاحظنا الكلام على القوم في المكانين في الموطنين كيف كان يتكلم يعني يتحدث حتى نفهم سبب الاختيار، راح نلاحظ أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود، ووصفهم بصفات أسوأ مما في هود، وذكر أمور تتعلق بهم أكثر مما في هود في الحجر. هذا كيف حتى تتوضح المسألة؟ نستمع. وماذا قال في الحجر على لسان الملائكة؟ قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين في هود، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. مجرمين نعم صحيح. في الحجر ماذا قال؟ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. مستحيل. ماذا قال في هود؟ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا قال في هود. هل العذاب يقتضي الاستئصال؟ لا، لا قال هناك استئصال. دابر القوم مقطوع مصبحين يعني استئصال. فقال عذاب، العذاب لا يقتضي الاستئصال. أي الأشد؟ مقطوع مصبحين ما في الحجر. أقسم بحياة الرسول على هؤلاء قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما قال في هذا الشيء؟ أي الأسوأ والأشد؟ لعمرك إنهم القسم. إذن ما ورد في الحجر في قوم لوط أشد مما ورد في هود ولا لا؟ صحيح. وصفهم بالإجرام وأنهم يستأصلون وأن هؤلاء مقطوع مصبحين في سكرتهم يعمهون. فذكرهم، أمطرنا عليهم حجر، ذكرهم لم يذكرها، قال أمطرنا عليها على الطريق. فلما ذكرهم هم قالوا أمطرنا عليهم عليهم المطر. لما لم يذكر هذا الشيء قال أمطرنا عليها أخف، أمطرنا عليهم أشد ولا لا؟ صحيح، أشد من أمطرنا عليه. فذكر أمطرنا عليه في مكان الشدة والصفات السيئة أكثر من مات. حتى هل يجوز أن تؤخذ أمطرنا عليها باعتبارها مجازا مرسلا مثلا؟ يعني أطلق المحل وأراد الحال. هو لا شك، لا شك هو هذا. يعني أطلق المحل وأراد الحال. لا شك، لكنك مباشر. فأمطرنا عليهم مباشرة. هذه أقسى وأشد طبعا، واضح يعني. وأيضا يعني الآن لو تسأل أي واحد عنده ينظر في السياق ويرى الصفات في كل من الموضعين. صحيح، مع أنه الفعل واحد في كلا الآيتين، فأمطرنا لكن عليها وعليها، عليها وعليها صحيح، وضمير هنالك فرق، فرق كبير. لأن أصلا القرية قد ذكر وليس فيها أحد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش. الله، لفتة طيبة صحيحة. وكأن هذه الآية أيضا تكمل ملمحا آخر في تلك الآية، لا شك أنهم مجتمعين داخل القرية ويمطر عليهم وعلى القرية العذاب. سلم يا رب، سلم يا رب. أخونا عبد الله، أبو عبد الله من الفجيرة، يتساءل في سورة الأحزاب في قول تبارك وتعالى إن أحللنا لك أزواجك، في تضعيف الآية يقول وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. لماذا أفرد عمك وخالك وجمع عماتك وخالاتك؟ أظن هذا السؤال هو أثير أكثر من مرة حقيقة. نعم. هو لو أخذنا يعني كما يذكر الأمر تاريخي هذا حقا. نعم. يعني أعمام العباس أعمام الرسول، أولا العباس وحمزة أخوا من الرضاعة. نعم. طبعا لا يكون أخوا من الرضاعة ما تحل، لا تحل له بنات، ما تحل. أبو طالب عند فاخته أمهان لم تكن مهاجرة وقال التي هاجرنا معك. بقية الأعمام متزوجات بناتهم. فبقى إلا واحد وبنات عم خال والخالات عند يعني ذكرى له أكثر من خالة، ذكرى فريعة بنت وهب الزهرية، وذكرى خالة بنت وهب، وذكرى له خالة اسمها فاخته. إذن خالات، ليس له إلا خال واحد هو عبد يغوث بن وهب. سبحان الله. وبنات عمك وبنات عماتك، لأن هذا هو الواقع، هذا مفرد وهو لا جمع، هذا أمر تاريخي يعني. ما شاء الله، هذه شهادة من قبل الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بعمه وأعمامه وخاله وخالاته. صحيح. نعم، بارك الله فيك. هنا عبد الله من السعودية يتساءل عن قوله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن. هي الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم نعم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طبعا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني هم ما أراه ربه في آيات الإسراء والمعراج التي أراه. تبقى الشجرة الملعونة في القرآن، هذه شجرة الزقوم كما في الصحيح. الزقوم نعم في الصحيح. إن شجرة الزقوم الطعام الأثيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إذا الملعونة أبعد شيء عن الرحمة، الملعون هو المطرود والبعيد. وكيف شجرة في أصل الجحيم؟ صحيح فيها معجزة، وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. شبه مجهولا بمجهول، يعني ما علمنا رؤوس الشياطين كيف تكون. بمناسبة هذا المثار سؤال أيضا، يعني كيف طلعوا الشجرة كرؤوس؟ يعني غالبا التشبيه يكون بمعلوم، مجهول بمعلوم، وقد يكون بغير معلوم، يعني تخلي الخيال يذهب. نحن نعرف الشياطين يعني رؤوس كبيرة ومخيفة، مثل الشيطان يعني يخوف به، يعني شيطان قبيح وكذلك. فيعني هي الشيطان ملعون، معناه هي ملعونة، الشيطان قبيح يعني هي قبيحة، وهي تخرج في أصل الجحيم. فإذا اجتمعت اللعنة عليها من كل جانب، شجرة ملعونة في القرآن. وشلون هي صارت هي يعني إلا فتنة للناس، يعني قال إلا فتنة للناس. هذا لما نزلت هذه الآية يعني وللزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وبعدين والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، نزلت بعد ذلك لما نزلت هذا شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال أبو جهل قال إن محمد يعدكم بالزقوم وما نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد. شبه مجهولا بمجهول، يعني ما علمنا رؤوس الشياطين كيف تكون. بمناسبة هذا المثار سؤال أيضا، يعني كيف طلعوا الشجرة كرؤوس؟ يعني غالبا التشبيه يكون بمعلوم، مجهول بمعلوم، وقد يكون بغير معلوم، يعني تخلي الخيال يذهب. احنا نعرف الشياطين يعني رؤوس كبيرة ومخيفة، مثل الشيطان يعني يخوف به، يعني شيطان قبيح وكذلك. فيعني هي الشيطان ملعون، معناه هي ملعونة، الشيطان قبيح يعني هي قبيحة، وهي تخرج في أصل الجحيم. فإذا هي اجتمعت اللعنة عليها من كل جانب، شجرة ملعونة في القرآن. وشلون هي صارت هي يعني إلا فتنة للناس، يعني قال إلا فتنة للناس. هذا لما نزلت هذه الآية يعني وللزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وبعدين والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، نزلت بعد ذلك لما نزلت هذا شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال أبو جهل قال إن محمد يعدكم بالزقوم وما نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد، فلنتزقمها تزقمنها تزقم. فربنا عدن قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذكر عدن ما هي هذه شجرة الزقوم، فوصفها إنها شجرة تخرج للجحيم، وليس كما ذكر أبو جهل.

إفعال التعقيد. ما هو مثل إفعال التعقيد؟ لا، الغلام أول ما رأى قتله، أول ما لقى قتله، فجاء بالسقط حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة. الخرق لم يحصل هكذا. صحيح، ركب فيها فترة ومشهد بهم إلى أن وصلوا إلى مكان اللي يريدوه هم، بعدين خرق. خرق ولكن كيف يتقبل؟ لا لا صحيح، لا، الغلام رأسا قتله بمجرد أن قرر أول مرة، حتى إذا لقي غلاما فقتله حتى دون ما كلام، دون ما شيء عجيب، دون ما شيء. سبحان الله. ولماذا اعترض هو؟ ألا قتلت نفسا ذكية ذكية بغير نفس؟ هكذا. وكذلك فأبوا نفس الشيء. حتى إذا أتي أهل قرية استطعم قسم، قال استطعم، هو جواب الشرط. قسم لا، قال هذه صفة، صفة القرية، أنهم هذه القرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. والجواب الشرط قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا لو شئت؟ قال، قال لو شئت. هذا جواب الشرط ليس استطعم ولا فأبوا، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها. الكثير ما وصلوا استطعم أهلها. واحد صحيح. بس يقول لا، حتى إذا أتى أهل هذه القرية، ما شأن هذه القرية؟ استطعم، حصل جملة صفة. استطعم أهلها. ما ما, ما ما ما ما ما هذه القرية؟ ما صفتها؟ ما شأنها؟ أول ما وصلوا الغلام، أول ما رأى قتله، أول ما لقى قتله، فجاء بالفرد حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة. الخرق لم يحصل هكذا. صحيح، ركب فيها فترة ومشهد بهم، بعدين خرق. خرق ولكن كيف يتكبر؟ لا لا صحيح، لا، غلام رأسا قتله بمجرد أن أول مرة، حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى دون ما كلام، دون ما شيء عجيب، دون ما شيء. سبحان الله. ولماذا اعترض هو؟ ألا قتلت نفسا ذكية ذكية بغير نفس؟ هكذا. وكذلك فأبوا نفس الشيء. حتى إذا أتى أهل قرية استطعم قسم، قال استطعم، هو جواب الشرط. قسم لا، قال هذه صفة، صفة القرية، أنهم هذه القرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. والجواب الشرط قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا لو شئت؟ قال، قال لو شئت. هذا جواب الشرط ليس استطعم ولا فأبوا، حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها. الكثير أتيا استطعم، قسم قالوا حتى إذا أتى أهل قرية استطعم، يعني أول ما وصلوا استطعم أهلها. واحد معنا صحيح. قسم يقول لا، حتى إذا أتيا أهل هذه القرية، ما شأن هذه القرية؟ استطعم، حصل جملة صفة. استطعم أهلها. ما, ما, ما, ما, ما, ما هذه القرية؟ ما صفتها؟ ما شأنها؟ أول ما وصلوا استطعمها، لأن لو كان جواب الشرط يعني بمجرد أن دخلوها استطعم أهلها. جملة صفة لمن؟ القرية؟ القرية هي، هي قرية ليست نكرة. نكرة أجمل بعد النكرة الصفات. هي لم تكتسب التعريف من أهل القرية، هذا مركب إضافي. لا، إذا المضاف إلى نكرة نكرة، نكرة أيضا مخفف بعض النكرات صفات. طيب، استطعمها لها جملة صفة لقرية، تقرية. طيب، فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هذا كله ولا استطعام، استطعم الناس ما قبلوا يضيفوهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام كله. طيب، وراها كلها قال لو شئت لاتخذت عليه. وكل هذه الأحداث قال لو شئت، هذا جواب الشرط. حضرتك تميل لأي رأي؟ قال أميل لهذا حقيقة، لو شئت لاتخذت عليه. قال، قال لو شئت، لأن الأولى يعني أول معنى، أول ما دخل واستطعم أهلها اعتقد يعني، وهو يعني نفى من جواب الشرط حتى متعلق بفعل الشرط، يعني دخل أتى أهل قرية هذه صفتها، قال لو شئت لاتخذت، يعني غير ما بعد بعد أن حصل ما حصل. أيوة جميل، يعني عطف على ما هذا.